الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأجوزة المسطورة، فهي على تأصيلها مأصورة. في هذه الأجوزة، أجوزة لفظ يطلق على النظم أو على الكلام المنظوم في بحر الرجز. المسطورة المجعولة أشطارا، والسطر كما هو معروف نصف البيت من الشعر. في هذه الأجوزة المسطورة، فهي أي هذه الأجوزة على تأصيل علم الأصول الفقه أي على ذكر أصوله مقصورة. هذا الطريق أو هذا السبيل الذي ذكر المصنف أنه اختاره في أن يكون كلامه مقصورا على ذكر أصول الفقه فقط، وأن لا يذكر معها فرعا من فرع الفقه. تقدم أن هذه الطريقة هي طريقة المتكلمين، لأنهم يقررون الأصول على ما يقتضيه النظر والعقل والأدلة، ثم لا يعرجون على ذكر مذهب معين. وهذا وإن كان فيه الفصل بين النظر والتنزيل، فإنه يعتبر محمودا من جهة أنه لا يؤصل لمذهب معين، بل يترك النظر للناظر فيه، ويترك النظر للمجتهد ليختار ما يراه أهل للنظر أو للترجيح أو للاستنباط. هذا في هذه المزية، ولكن فيه نقص من جهة ضعف التدريب والتكوين للطالب، لأنه إذا كان يقرأ الأصول ولم ينزلها على جزئية، فإن إدراكه يقولون وفهمه وتحصيله يكون ضعيفا. على أي حال، المصنف قد اختار هذا السبيل، قال بأنه لن يأتي بالفروع الفقهية على طريقة الأحناف، وإنما سيمضي على طريقة المتكلمين. ثم قال: حاشيتها من لغة ومنطق، أي أنه أسقط فيها مباحث اللغة ومباحث المنطق. مباحث اللغة التي يذكرها بعض الأصوليين، وما يتعلق بأصل اللغة ونشأتها، وهل هي توقيفية أو هي إلهامية، وهل هي توقف من الله تعالى أو من وحي الإنسان واصطلاحته، أو من الناس واصطلاحتهم. هذه مسائل كلها مباحث لغوية. يقول كثير من الأصوليين بأن وجودها في علم الأصول لا فائدة فيه، ومباحث الألفاظ كذلك، لأن بعض كتب الفقه تجد في أولها مباحث الألفاظ، يبحثون في معاني الحروف، ويبحثون في بعض الكلمات التي يرون بأن الفقيه في حاجة إلى العلم بها وفهمها. والمصنف يقول بأنه أسقط كل هذا، ولعل هذا الأمر فعله استجابة لما ذكره الشاطبي، علمنا أن ابن عاصم صاحب الشاطبي أنه هو الذي صاحبه في هذا العلم. لذلك فإن الشاطبي في دعوته طلب أن تسقط كثير من المباحث التي يرى بأنها ليست من أصول الفقه، كبعض مسائل الكلام ومسائل اللغة ومسائل المنطق، قال بأن هذا ليس من الأصول يجب إسقاطه. فالمصنف لعله استجاب لهذا الأمر فاتبع ما ذكره الشاطبي، فلم يذكر في هذه المنظومة معنى الحروف ولا أصول اللغة ولا بعض المباحث الكلامية ككون التحريم متعلقا بالأعيان أو مأخذه من الكلام. هذه كلها مباحث ذكر الشاطبي بأنها عارية في أصول الفقه، لأنها لا تبنى عليها مسألة فقهية ولا تعين على ذلك. وهذا رأي، هذا رأي الشاطبي ومن وافقه، إلا أن كثيرا من علماء الأصول يرون خلاف ذلك، ويرون بأن دراسة اللغة والمنطق في أصول الفقه نافع للفقيه، مبصر له بما يجب أن يكون عليه إدراكه في هذا المقام، اختاروا أن يذكروا هذه الأشياء في الأصول. على أي حال، ما يجب أن يعرف بأن ما يهمنا هنا هو أن ابن عاصم أسقط ذكر اللغة والمنطق في كتابه هذا، لم يذكر فيه شيئا من مسائل المنطقي ومسائل علم اللغة التي يذكرها الأصولي حرصا على إيضاح أهدى الطرق، لأجل حرصه على إيضاح بيان أهدى الطرق إلى الصواب، وهي أصول الفقه الخالصة مما ذكر. هذه المسألة يجب أن ننظر فيها بما يقتضيه الواقع. بما يدل عليه الواقع، هل ذكر هذه المسائل في أول الأصول لا تعين على بناء الفقه ولا تساعد على العلم ببعض مسائله؟ هذه المسائل سنسأل أنفسنا ونسأل الواقع. مثلا معاني الحروف، تحديد معاني الحروف وبيانها، ألا يحتاج إليها الفقيه؟ ألا تعينه على فهم النصوص الشرعية؟ تساعده على الفهم الصحيح؟ لذلك فوضعها في أول كتب الأصول لهذا الغرض. ودراسة اللغة أيضا، هل هي توقيفية أو هي اصطلاحية؟ يعني على المسائل الفقهية، منها أن المرأة إذا كان يرى بأنها توقيفية فإنه سيجعل تغييرها ممنوعا، ثم إنه سيمنع القياس في اللغة. أما إن رأها اصطلاحية لا ليست توقيفية فإنه سيتصرف على وفق ذلك. إذن فهذه المسائل لا يمكن أن نقول بأنها لا تعين على الفهم كما يقول الشاطبي. ولهذا تجد هذه المسائل التي ذكر الشاطبي بأنها يجب أن تزال في الفقه بنى عليها كثير من العلماء بعض المسائل الفقهية، تبنى عليها مسائل الفقهية. إذن فما ذكره الشاطبي يجب أن نعاد فيه النظر، وما فعله ابن عاصم رحمه الله تعالى هنا أيضا يجب أن لا يؤخذ بأنه صواب مطلق، بل هو رأي من الآراء، ولكن الواقع يدل على أن هذه المباحث تعين الناظر والباحث في أصول الفقه على بناء الأحكام الفقهية، تعينه على ذلك. إذن فلا يمكن أن نقول بأنها كما قيل لا تعين ولا تنفع. على أي حال هو أسقطها، وهذا اختياره، إلا يسير من مقدمات تفيد في مسائل ستاتي، يعني أنه لم يذكر في هذا النظم من المئات والنظم إلا مسائل يسيرة قليلة ذكرها في مقدماته تفيد في مسائل أصولية ستاتي بعد المقدمات في النظم. يعني هو لم يذكر مباحث اللغة على ما يذكره المؤلف كالآبدي مثلا ما ذكره صاحب المحصول الرازي أو ما. كثير من العلماء يذكرون هذاك مثل صاحب قواطع الأديدة والسمعاني وكذلك الجبائي رحمه كذلك الجويني رحمه الله كذلك ذكروا في كتبهم هذه المباحث في هذه اللغة. قال هو إنه أسقطها ولم يذكر في هذا الكتاب إلا بعد المقدمات التي يرى بأنها تعين على هذا العلم وتفيد فيه. ومعلوم أن المقدمة يحتاج إليها للتمهيد والبيان، والمقدمات أساس المعارف، لهذا فإن أول ما يقدم في مجال الكلام وبناء الأحكام يعتمد عليه. المقدمات يعتمد عليها وهي أساس في بناء المعارف. فلو أن المرء أراد أن يخوض في علم ولكن المقدمات التي يفتح بها هذا العلم مفقودة فإنه لا يستطيع. والمقدمات على ضربين، مقدمة فنون ومقدمة كتب. مقدمة الفن هي التي تذكر فيها ما يتعلق بذلك العلم الذي كتب في الكتاب، ومقدمة الكتاب هي التي تذكر فيها فوائد الكتاب ولماذا ألفته وشنو الغرض منه وما الذي أضافه في ذلك الفن الذي كتبته فيه. يعني أن مقدمة الكتاب تدور حول مضمون الكتاب نفسه خاصة. وأما مقدمة الفن فهي التي تتحدث عن الفن الذي كتب في الكتاب. مثلا مقدمة الكتاب إذا كتبت في النحو فتذكر كتابك في النحو، سبب تأليفه، الغرض من تأليفه، مصطلحاتك إلى آخره، مقدمة الكتاب. مقدمة الفن هو أن تتحدث عن النحو وفوائده وأصله ونشأته إلى آخره. والمقدمات التي تكون عادة في صدور الكتب هي التي يتمهد بها النظر للفهم. قال هنا إلا يسيرا من مقدمات تفيد في مسائل ستاتي، يعني أن هذه المقدمات لا بد منها لأنها هي التي سينتفع بها في المسائل التي ستاتي. فاستكملت عدتها 50، استكملت هذه الأرجوزة هي الفاعل، فاستكملت عدتها 50 تالية 80، وعندما تمت بها المقاصد أي تم بها ما قصده مما ذكره في قوله فهي على تأصيلها مقصورة إلى آخره، ومهدت بنيانها القواعد، مهدت بمعنى وطأت وسهلت بنيانها ما بنيت عليه وما بني والفوائد التي بنيت على ما ذكره. القواعد جمع قاعدة، المقصود بالقاعدة هنا هي القضايا الكلية، سميتها بمرتقى الوصول أنما شرح الشريح. ومعنى قوله وعندما تمت بها المقاصد يعني وعندما تمت بها المقاصد التي قصدتها من حصر بعض مباحث العلم الأصول المهمة في هذا الكتاب، ثم مهدت القواعد بنيانها أي سهلته ووطأته وأوجدته، ماذا فعلت بعد ذلك؟ قال سميتها بمرتقى الوصول. والمرتقى هو مصدر ميمي من ارتقى بمعنى طلع، فإذا أردت أن تفسره كتقول سميته بمرتقى أي بمطلع الوصول، أي بالمكان الذي يوصل فيه، المكان الذي يرتقى فيه للوصول إلى الضروري من الأصول. فمعنى المرتقى الذي تصعد فيه تطلع فيه الوصول، يطلع فيه بالوصول إلى الضروري من علوم من الضروري من الأصول. فكلمة المرتقى من يرتقى بمعنى صعد وطلع. وإذا أردت أن تفسره بتفسير يقرب من لغة التداول كتقول سميته بالمطلع الوصول، بمطلع الوصول إلى ما هو العلم به ضروري من علم الأصول، مطلع الذي يوصل منه إلى ما هو ضروري من علم الأصول، وما هو ضروري هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه بتاتا، لا يمكن الاستغناء عنه في الاستخراج وفي التنزيل وفي الترجيح وفي الاستدلال وفي الرد وفي القبول، لأن هذه الأشياء كلها يعتمد عليها المناظر والفقيه ضرورة ولا يستغني عنها. أنت تحتاج إلى الضروري لإخراج استخراج المعنى من اللفظ، واستخراج المعنى من اللفظ يجب أن يكون الذي يريد ذلك يحمل معه جمعا من القواعد التي ذكر بأنها لا بد منها في هذا الأمر وفي هذا اللفظ بالذات. إذا عرض إليك العام فتحمل من القواعد ما تنظر فيه في العام على الوجه الذي تقرر النظر فيه عند الأصوليين والفقهاء، وإذا عرض لك المجمل فعندك من القواعد العلمية ما تنظر به في هذا اللفظ، وإذا عرض لك الأمر والنهي فالأمر كذلك، وإذا عرض لك المعرف فأنت مجوز تستخرج ما تضمنه بالقواعد، وإذا عرض لك الاسم المنكر فأنت كذلك تستخرج ما تضمنه، ولكن أنت إن لم تكن مجوزا بما هو ضروري فلا يمكن لك أن تدخل إلى الكلمة الشرعية إطلاقا لا تستطيع. لما يخفى عليك من المعاني المطوية فيه ولما يتعارض في اللفظ من المعاني، اللفظ كتكون فيه معاني مخفية تخرجها القواعد، كتكون فيه معاني متعارضة ويترجح أحد الاحتمالين في القواعد، هذا هو المعنى. ولذلك إذا ادعى مدعي معنى من المعاني في اللفظ فأنت حينما يعرض عليك هذا تقول له بأن هذا هنا غير ممكن، هذا احتمال نعم في الأصل ولكنه في هذا اللفظ لا، لماذا؟ فتأتي بالدليل. أنت عندك من الضروري في هذا العلم ما تخرج به من المعنى وما تخرج به ما خفية وما ترجح به الاحتمالات، ترجح به هذا الاحتمال على هذا الاحتمال، وهذا هو الذي يحتاج إليه في فهم النصوص الشرعية. ويقع كثير من الناس في الخطأ لأنهم لا يحملون هذه الأمور الضرورية التي هي شرط في الاستخراج من النص. مثلا أي آية في القرآن، أي آية في القرآن، آية في القرآن لا بد لمن أراد أن يقول قالت أو دلت أن يعلم بأن هذا الأمر لا يمكن أن يقوله من نفسه، إذا قال دلت سيسأل لماذا دلت، وإذا قال لم تدل سيقول لماذا لم تدل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تزايدتم بدلائل المسلمين فاكتبوا عرضهم، فاكتبوا فعل أمر والأصل في الأمر أنه يكون بالوجوب، ولكن الذين لم يحملوه على الوجوب حملوه على الندب وبعضهم حملوا على الإباحة. هل هؤلاء الذين دخلوا إلى هذه الآية وقالوا هذا المعنى فيه استندون إلى شيء مأخوذ من الشرع، أو يختارون هذه الأشياء فقط اختيارا مزاجيا ونفسيا؟ لا يمكن أن تحدد لفظ القرآن إلا إذا كنت متكئا على قاعدة من القواعد المقبولة في هذا الفن، وهذه قاعدة سيقبلها أصحاب الفن، ومقبولة عند الفقهاء ولا عند الأصوليين. مثلا المالكية يقول فاكتبوه للندم، قالوا لأنه من أمور الدنيا، وإصلاح أمور الدنيا كلها إنما هي للإرشاد، وكل ما هو للإرشاد في المعاش أصل فيه في الشريعة أنه للندم. استقرأوا ما ورد من الأوامر في باب الإرشاد الذي هي أمور الدنيا، فقالوا بأنه لم نرى فيه آية حملت على الوجه، كلها حملت على الندب والاستحباب أو الإباحة، فلا يمكن لنا إلا أن نطرد هذه القاعدة في التي رعاها الشرع في جميع الأوامر ومنها هذه الآية، ولم يرد ما يدل على الوجوب، فبقوا على أصل هذه المسألة والإرشاد. لكن هؤلاء لو لم يكن هذا الأمر مأخوذا من استقراء نص الشرع، هل يمكن لهم أن يقولوا هذا القول أو أن يقبل منهم؟ لا يمكن. لذلك فمن قال فلا بد أن يبين لماذا قال، ومن أنكر لا بد أن يبين لماذا أنكر، ومن رجح لا بد أن يبين لماذا رجح. فالأمور لا تحال على الأمزجة والأهواء. ما هو ضروري من علم الأصول؟ أول ما يكون ضروريا من علم الأصول هو هذه المقدمة التي تكون في صدور كتب الأصول، وإلا فإن المرء سيحال حينئذ على الاضطراب وعدم فهم المراد. خذوا غير واحد المقدمة بسيطة، هي مقدمة الحروف. خذ مثلا مقدمة الحروف التي هي أول شيء أذكره في كتب الحروف. مقدمة الحروف مثلا لو أن إنسانا خلا من علم معاني الحروف وأعطينا له الحديث، قلنا لله يجزيك بخير فسر لنا هذه الأحاديث النبوية، وهو ما كيعرف من معاني الحروف إلا معنى واحدا، ولا لا يعلم منها إلا معنيين فقط، والأحاديث في في في فيها من معاني الحروف كثير، ماذا سيفعل؟ لا ريب أن هذا الشخص سوف يقصر الشريعة على ما عنده من الفهم، ولو أعطينا له الفعل المضارع ولو أعطينا له الماضي ولو أعطينا له صيغة الأمر بدون أن يكون هذا الشخص قد اطلع على الأصول، ماذا سيكون مصير الشريعة؟ شو ما يكون مصير الشريعة؟ بل مقدمات من المقدمات قد تغير تفكيرك من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، أو من اليمين إلى اليسار كما يقال. فكرة واحدة، قاعدة واحدة، تغير فهمك وطريقة نظرك. أن تعلم مثلا لقائه، أن تعلم مثلا أن الأصل في اللفظ الشرعي هو النقل وليس النوم دار القائد، وتحضرها دائما أثناء قراءتك للنص الشرعي. شنو غدير إذا سمعت أي لفظ شرعي؟ أفأنت أول ما تفعله هو أن تبحث عن تفسيره شرعا، لأن معنى أنه منقول معناه أنه لم يبقى على اللغة بل انتقل وصار له معنى جديد. وأصول الكلمة الشرعية والأصل في الكلمة الشرعية النقل وليس اللغة. لذلك كثير من الطلبة الآن، طلبة من الذين يدرسون هذا الشيء ديال الكليات والجامعات وهذا الشيء ديال المؤسسة ديال الدولة، في مباحثه التي يفسر بها النصوص الشرعية ينزلون على المعنى اللغوي ولا يعلمون أن الأصل في الكلام في اللفظ هو التحديد الشرعي، التحديد الشرعي ماشي اللغة، ماشي اللغة. في الوضوء ما كانش اللغة، في الصلاة ما كانش اللغة، في الزكاة ما كانش اللغة، في الحج ما كانش اللغة، في البيوع ما فيش اللغة، إجارة ما فيش اللغة، فيها الفاظ شرعية، الفاظ فقهية. ما يمكن يستقر الشارع باللغة العربية. اللغة العربية كنزلوا عندها من اللي ما كنعرفوا بأن الشارع قصد اللغة العربية. ما عندناش اللغة العربية نهائيا. وهذا ينبهك هذا إلى ماذا؟ إلى أن تكون متريثا في تفسير الكتاب والسنة. تشد تضعف شنو يقصد الشرع. ماذا يقصد الشرع؟ ها؟ مثلا شوف شنو كيدير، شوف شنو كيدير العقل الفقهي. شنو كينتج؟ الذين أخذوا بهذه القاعدة شنو كينتج؟ نجو أمورا نستنكرها نحن. الحقيقة الشرعية هي المقولة. الحقيقة اللغوية ما عليها حكم. فنقل عن الشافعي أنه يجوز للرجل أن يتزوج ببنته من الزنا. قال ماشي بنته. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، بناتكم الشرعية. هذه ماشي بنته. ما كاين لا عقل، ما كاين رابطة، ما كاين حتى حنا سالي. ماشي معقول. يتزوج بنته. قضيت القواعد. لذلك فيجب على المرء أن يتنبه هذه المقدمة البسيطة، بسيطة جدا لكنها تربي، تربي على أن لا تقدم على الأمر إلا بعد التأكد من مقصد الشرعي. العرب لا العرب العربية لا تكفي في فهم المقصد الشرعي. وقد أخطا علي بن حاتم في أنه وضع الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت الوسادة ينتظر هذا الأمر. تنازح الحال يتسنوا باش يشوفوا تايت بين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عاد قوله تعالى من الفجر عاد بينه بأن هذا ليس هو المعنى. هذه مقدمة بسيطة وهي ضرورية. والغريب أنك عندما تتهضر في مسألة تلقى طالب فوز في العمر ديالو كذلك كان سيدي راه موجز، سيدي راه قريت في الكلية، سيدي راه قريت هنا، وكتلقاه هذه المقدمة البسيطة لم يعرفها. كتجي معنا كيجي معنا مصرعي كيقلبوا معنا اللغوي وما عرفتيش أنت، ما عرفتيش أنت النظر في النص أين يبدأ؟ يبدأ من تحديد مدلوله الشرعي إن كان له. هذه بسيطة جدا في قراءة الله فمها روح تقرأ اللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرف ثم اللغة صافي هكذا كيمشي تكتبوا ذلك الشيء في اللوحة تقرروا سيمشوا فين عشان. وهل تستوعبت معنى هذه المقدمة ولا تستوعبها؟ ما عندناش ما عندناش في الأمور الشرعية اللغة حتى ذاك المسجد اللي كتشوفوا انت المسجد فامسحوا برؤوسكم راه ماشي لغة شنو؟ لأنه مسح مخصوص، مسح مخصوص على صورة مخصوصة وبحال مخصوص. أما إذا كان المسح غير مسح على أن مسح راسي دابا هذا مسح أنصحوا برؤوسكم ها هو مسحته لغة مسحته صبر الحياة ها مسحته بهذا ولكن هذا مسح من ناحية اللغوية مسح ولكن من ناحية الفقه واش هو مسح؟ ها؟ ماشي مسح المضمضة أي حاجة درتيها في فمك ودرتي لها وكبيتها كتسمي المضمضة ولكن في الفقه لا بد من الوجه يستنشق مبقاش لغة. إذن فالمسألة فيها هذه القاعدة البسيطة ولكنها ضرورية لا بد منها. إنسان اللي كيقرأ الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم وكيشرحوها كيشرح كاش الكتاب كيبقى كيشرح قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم صوت أحدكم من الدنيا وما فيها ما عرفتش قال لكم علاش قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم وبقى كيخلط في المصطلح مصطلح شرعي خصو يحددو شرعي وبقى كيبقى كيهضر فيه سوزان غلط شي وحدين هذه غير مقدمة بسيطة لكنها تنبني عليها الكوارث بن على مخالفة الكوارث وستقف على مقدمات مهمة جدا إذا كنت لم تستوعبها فسوف يتقع في أخطاء فقهية خطيرة جدا. إذن هذه نعتبر من المقدمات الضرورية التي يجب على المرء أن يتعلمها وأن يهذب بها سلوكه. يتهذب به السلوك ديالك. لا تقل ما معناه في اللغة ولكن قل ماذا يقصد الشرع. ماذا يقصد الشرع؟ أكثر تقول ماذا يريد الشرع ماشي ما معناه في اللغة. لذلك فالثقافة العامة لا يقرأ بها الكتاب والسنة. يتقاس بها الكتاب والسنة العامة إذا بس يقول لك اسمع في حديث يستفسر قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك صح فيما قالوا إذا نسها الجماعة بسك أشي يسول أشي يقربه الشهوة جيرا سواء بعد القلب ما يسول عنده القلب ما يسول شنو يشوف هذا القلب اللي قال لي هنا شنو يستفتي قلبه شكون هذا شنو خصائصه شنو صفاته واش هذا القلب اي قلب راه الناس اللي كفروا بالاسلام راه يستفتوا قلوبهم فكفر قلب حقيقه شرعيه شنو واش كيقصد. لذلك فصرف الالفاظ الشرعيه اللغويه كارثه مصيبه ودابا خرجوا شي واحد يلعب التلفزيون اسيدي التمانيه الفلوس ما فيهاش الربا ليست هي الذهب والفضه ليست هي المقصوده بمنع التفاضل لانها ليست ذهبا ولا فضه ولا واكثر من الله. السبب شنو هو؟ ما بكث لك من الجهل بالمقدمة البسيطة في أصول الفقه تعلمها المرء من أول لا يتعلم. ولكن ما معنى التعلم؟ واش تعلم هو تحفظ الحاجة وتبقى تكرر بحال ببغى أيها الفاسد في قلب أمير المؤمنين إنما تفسد في قدره فيه روح العالمين كما كتقول ببغى ديال حاج مولوك بدل عباس. هذا هو العلم. العلم هو الاستيعاب مع التهذيب والتسديد واستعمال القاعدة في النظر. حضرها وتوجه بها النظر ديالك وتهذب بها النظر ديالك والسلوك سلوكك في المعرفة وسلوكك في طلب الدليل والحجة وسنتذهب هكذا. ولما كان الأمر على هذا الوجه كان تعلم أصول الفقه من الضروريات التي يقدمونها على تعلم الفقه. أصول تقدم على الفقه لأن الأصول تهذبك وترشدك إلى الترجيح. ومعرفة الفقه معرفة مأخذه لا يحصلها حتى إن الجستمية حرم في منظومة أنه معروفة على أهل سوس الفتوى قالوا لجهلهم بأصول الفقه. وما تكون هذا المنظومة؟ أشكل فيه بأنه لا يجوز الفتوى لأهل سوس في البيت. نعم ذكر فيه أن أهل سوس يحرم عليهم وعشاس غير فرحوا ستون فرحان لأن أهل سوس حرم عليهم الفتوى. قال لي الشمع هذا الشيء فرحاني هذا شفتي لا ليس كذلك بل هو حرم الفتوى على الناس الذين لا يتقنون الميزان. الميزان واش انت بداية عليه جالس في الحانوت وبقى كتقدر في الغرامات ما كاين لا ميزان ولا شنو غيكون في هذا؟ هذا 10 كيلو هكا شحال غيكون في هذا؟ كيلونز ودي كيلو هكا كيلو 600 كيلو هكا كاش ميزان؟ والله تعالى وضع الميزان في كل شيء في العاد في الفتوى في القراءة في الاستنباط في الاستغراق في الاجتهاد كل شيء فيه الميزان. وأنت خدام بلا ميزان. على أي حال ما هو المطلوب هنا؟ هو أن لا ننظر إلى هذه المقدمات بأنها مقدمات تنقلوها هكذا ونمر عليها مرور الكرام. مرور الكرام كما كيقول واحد مرور الكرام كان لا لصقة ولا حاجة. المقصود القاعدة إذا وجدت القاعدة معناه أن شي حاجة خصك تأخذ بها ويجب عليك أن تضبط بها النظر، يجب عليك أن تتخذها معلما للسلوك والفهم. جد إذا من الضر وما به الآن المصنف بين ماذا أراد، ثم قال وما به من خطأين من خطأين وخلل أذنت في إصلاحه لمن فعل. هذا واضح. وما بها هذه المنظومة من خطأ هو الفعل غير المتعمد أو خلل فساد أو نقص أذنت في إصلاحه لمن فعل، لمن أراد أن يصلحه فإنه أذن له في إصلاحه. وحقيقة هذا الأمر إنما قاله المصنف للإشعار بأنه يقول بأن ما في هذا الكتاب لا أبيعه لك ولا أعطيك بأنه بريء من العيوب أو خالي من النقص أو خالي من الخلل. هذا هو. أما إصلاح ما فسد فهذا أصل مطلوب شرعا لا يحتاج إلى الإذن، ولكن ما أفاده هنا هو أنه يقول بأنه قد يكون فيه الخطأ والغلط، فمن أراد أن يصلحه فليصلحه. أجنت في اسمه لكن بشرط العلم حتى لا يخبث الإنسان خبط على الشبهة، لكن بشرط العلم أن يكون واكب مع ابن خولا صحيحا وآفته الفهم مستقيم. أن بعد هذا الشيء سبحان الله عزيز عليهم ذات قد وجدت غلطا والظاهر عندي وما أنتم حتى يكون لكم منه. لكن بشرط العلم، ما معنى العلم؟ هو أن الإنسان فهم أن هذه المسألة خطأ بأدلة قطعية بأنها خطأ، وإذا يرجع إلى كتب الفن ويجد فعلا بهذه المسألة تركها غفلة فتجد يوقع أن هذا معروف كالجمع الجوامع كان في كتب، لكن في كتب كبار العلماء الذين كذبوا في هذا العلم قالوا بعض أخطأ عندما مثلا كان شيء قولي أحد ليس له وربما إذ قلب عليه المذهب ونسب هذا المذهب لهذا الرجل وهذا المذهب لهذا الرجل، وربما القول لم يعرف من قاله فينصبه لطائفة وهم لم يقولوا به، هذا في قال نسب. وكذلك يقع الخطوة في الاستدلال، أن يستدل الإنسان بدليل فيأتي من بعده فيقول هذا الدليل فيه، هذا كله يقع في كتب كبار العلماء يقع لهم هذا، ولا يخلو كتاب من مثل هذه العثرات ومثل هذه الأخطاء، وهذا معروف مع المال. لا يدل على أن العالم الآن لو نبه لتنبه، ولكن هل كل إنسان يكتب دائما بطاقته العقلية الكاملة؟ وتظن إنسان دائما نفسه اجتمعت الأمور ديال العلماء يتأثرون بما حولهم من المحن والشدائد أكثر من غيره، لأن أصل التأليف أن الإنسان إذا مركز تركيزا كاملا لا بد أن يقع في الخطأ. والغريب أنك تكتب شيئا ثم ترجع إليه فتستغرب كيفاش وقعت في هذا الخطأ، لكن في هذه الفترة البال مشغول والنفس مضطربة والإنسان هو الإنسان والنفس إلا نطفة بقرارة إذا لم تقدر كان سوف نغادرها. الناس بحال شي مختلف شي شي شي شي بركة تيكون المنقي ولكن روح فيها غير شي هجرة وتخلص ذاك التراب مع ذاك الماء ويصبح الإنسان أحيانا عقله لا يقع في أمور عجيبة. ولذلك بعض الناس يستعظمون مثل هذا ويبترون من الكلام، سيدي فلان وقع في غلط كبير لقد نسب كذا، نعم، ولكن هل هذا الرجل لو نبه إلى هذا الأمر لن يتنبه له؟ الإنسان يصلي فيقع في الخطأ في الصلاة ولا يعرف بأن أربع ركعات هو بعض الركعات، ولكن نسي هو لا يعرف بأن هذا بأن الركوع قبل السجود، يعرف أن الركوع قبل السجود ولكن أحيانا ينسى فيسجد وهو لم يركع. ضروري في طبيعة الإنسان هذا لا يستعظم ولا يدل على أن العليم إذا قرر وأخطأ أو فسر وأخطأ أو نقل وسهى أو احتج ولم يصب بأنها جيد على أنه ليس علم، هو عالم بالمعايير العلمية لقد غاص في الأعماق، ولكن الإنسان تعرض له ما يجلب له مثل هذه الأشياء التي يقع فيها البخاري، وهذا ليس شيئا مستغربا. إلا أن بعض الناس عندهم ذلك الشعشب والذين يتصيدون عيوب الناس، وهؤلاء ليسوا عيوب الناس. لو فرضنا أن النقد العلمي جد تتبع ما كتبوه استخرج لهم الناس مئين من الأخطاء، ولكن لا يشتغلون بهذه التفاحات. ما يكتب به النقاد اليوم للعلماء في لغتهم كلها لغة سقط، لا توجد فيها ما يسمى باللغة العربية، ولكن واش انت دابا غادي تشتغل تصحح؟ هل هذه الأشياء تضيع العمر ديالك كله غير في الكتب؟ الإنسان تيقب على شي حاجة تيشوفها بأنها مفيدة الله أعلم، يدير فيها شي حاجة تيشوف بأنها تنفعه يوم القيامة، وهذا هو المطلوب. إذن فإنه إن وقع ابن عاصم ولا الشاطبي ولا إمام الحرمين ولا الغزالي ولا محمد ولا مالك ولا الشافعي ولا فلان ولا فلان في الخطأ، فهذا لا يدل على أنه ليس علما، أو أن هذا يدل على أنهم لم يحصلوا، أو يدل هذا على أنهم جهلاء. لا، هذا يدل على أن الإنسان أحيانا يصح عليه قوله تعالى: ولو كان من غير ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا لا يخلو منه إلا الوحي. الوحي هو إذن، لكن بشرط العلم حتى لا يقدم الأمر على تصحيح أمر وهو في الحقيقة هو الصحيح، كما ترى الآن بعد نسيح معنى صحيح وأمور صحيحة علما ونظرا، ولكن هو يظن بأنها خطأ فيكتب. ما قال ذلك فاسأل به خبيرا، قال لي لا هذا خطأ، فاسأل به جابر بن عبد الله، يا ما كحتش واحد صاحب سميته خبير، هذا غير جابر، فاسأل به جبيرا دير جبيرا، هل هذا مثلا هو مثلا غير جابر بس اللي عنده ودفع بحال هذا. أراد أن يحصر كل ما في القرآن في فهمه وعقله، والمرء لا يجوز له أن يصحح، ولكن عليه أن يقول والظاهر في هذه المسألة كذا تبعا أو نقلا لما في كتب كذا وكذا، ويرد هذا الكلام الذي نقله إلى مصادر ذلك العلم أو ذلك الفن لمن أراد أن يرجع إليه. بشرط العلم والإنصاف، وهو الإنصاف هو أن تحكم بالعدل، وأن لا تجعل القول الذي قاله الشخص في حقه هو قول من الأقوال، ولكن تنكره وتسده وتمنعه، وأنت لم تنصف أي لم تعدل في هذا الأمر، ولكن يجب أن يعفى لكل ذي حق حقه. وسبحان الله العظيم تجد بذلك الردود ديال العلماء المتقدمين، تبارك الله ردود علمية مزيانة، سيرة سعيد منها رسالة أرسلها البيهقي إلى الوالد ديال إمام الحرمين، كان والد الحرمين دار واحد الكتاب سماها قليل بسيط، كتاب ضخم، وجعله كتاب فقه وجرده من الاعتبارات المذهبية، وأراد أن يكتبه على طريقة الدليل، كتب الفقه ولكن يرجح ما رجحه الدليل، وكتب في المجلد الأول والمجلد الثاني، فوصل إلى البيهقي. البيهقي تعرفوه بأنه من كبار علماء المذهب الشافعي، واطلع عليه البيهقي فوجد أن كثيرا من الأحاديث التي ردها القاضي أبو محمد الجويني في ذلك العصر كانت أحاديث صحيحة وهي استدل بها الشافعي، فكتب إليه رسالة عظيمة فيها من التقدير والتجديد شيئا عظيما. فلما وصلت إلى أبي محمد قرأها الجويني فكتب إلى أما بعد فإن هذه من نعمة كتابة العلم وهذه من فضيلة العلم، وإنني كنت كذا إلى آخره، إلى أن حكى له حاله وحكى له ما عنده من العلم وحكى له قصده، فتوقف عن الكتابة وقال من فضل كتابة العلم ومن بركته أنه يبين لك حاجة تضعف فيها. وهكذا وشو دابا الرسالة من الليث إلى الإمام مالك؟ الليث بن سعد إمامه ونادي إمام مصر إلى الإمام مالك في قضية الخلافات الفقهية التي بينهم. وانظر كيف كتب إليه الإمام مالك: كانت المحبة الإسلامية والأخوة الدينية والاعتراف بالتقوى والمنزلة الشريفة والنية الحسنة والقصد، كان هذا الإخبات وهذه الصفة هي الصفة الأصلية في أولئك الناس. اختلف المذاهب، اختلف الآراء، اختلف المفاهيم، اختلف الفهوم، اختلف كذا، هذا لا يضر، ولكن أصول الإسلام، الأخوة الإسلامية، الأخوة العلمية، الأخوة الدينية، الاعتبارات الشرعية، التواضع، تنزيل الناس منازلهم، كان في ذلك العصر هو الغالب. أما من بعد، من بعد راه كاين شي واحد نحفظو صح، نحفظو صح، لكن غير السم مثلا عاد تروح ولا شيء فيه. زيد الفوطاني، ما زيد الفوطاني مثلا، محمد زيد الفوطاني يتهم العلماء الكبار بأمور وحاسبه الله تعالى عليه يوم القيامة، ما له عليها بينة ولا له عليها دليل، وإنما كل من تكلم في أبي حنيفة بشيء فإنه كان ينسبه إلى عظيم الأمور. هذا مشيء مشيئين هذا. وكذلك ما يفعله مثلا بحال بعد له ماليين على كل حال، لما ينسبون الناس إلى أمور خطيرة. والحقيقة أن مثل هذه الأشياء ليست هي صفة العلماء ولا صفة الدين، الإنسان ما يصلح غير حتى الإنسان بغا يهضر يقصح على هذا بحال ابن حزم، ما يكثرش على من الأعراض ويدخل في الأمور يحرك شوية سميتو وبخ شوية، ولكن ما تنوصلش. أنا الإنسان تنسبه إلى الأمور الفساد، وتنسبه إلى الخروج عن طاعة الله، وإلى صلب الخاض، وإلى التعامل بالربا، وإلى السرقة، وإلى واه ما خليت فيه كبائر سردتهم كم بعد الكبائر اللي كلهم ولا تنسبوا إلى هذا خطأ. لذلك فإن الإنصاف يستلزم أن تصحح، ولكن أن يذهب المرء في ذلك إلى البحث عن الأعراض وضربهم هذا لا يجوز. فإن قال بعض أنه يريد أن يبين عقيدته، ما أنت إيش من فائدة؟ بين عقيدته، بين أخطأه، بين جهله، بين وجه خطأه فيما قال، بين أصول فسد أصوله الدينية والعقادية والفقهية، بين ما بمشكلة حتى يعرف الناس أن ما أخذه فسد ما بمشكل. ولكن إنسان أن تفتري عليه الكذب وتنسبه إلى أمور عظيمة فإنه نوع من الانتقام. والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبه اعتصام، والله يهدي سبل السلام، سبل السلام طرق الخير والجنة سبحانه اعتصامي أي تمسكي بحبه. مقدمة مقدمة في علم الأصول وهي بكسر الدال وفتحها. من قدم بالتضعيف، هذه المباحث ديال المقدمة راه مذكورة في كتب المطولات لما يرد أن يرجع إليها، وقد قرروا بأنها مقدمة أو مقدمة، بمعنى أنها هي التي تقدمك أو هي التي قدمها المؤلف. فمن قال مقدمة قال تقدم، قدمها المؤلف على ما أراد قوله. ومن قال مقدمة فإنه يعني أنها تقدمك إذا عرفتها لما بعدها، فكلا المعنيين صحيح وهو منطبق عليها. والمقصود بالمقدمة طائفة من الكلام تتقدم أمام المقصود لارتباط له بمعانيها، طائفة من الكلام تتقدم أمام المقصود، المقصود هو ما يقصد في الكتاب من المباحث، يعني كدير واحد المقدمة ولكن هي ماشي مقصودة، يعني تكون غير تمهيد للمقصود. كما أن الإنسان إذا أراد أن يمهد لشيء يأتي له بكلام قبل الحديث عنه، وهذه المقدمة تستعمل في جميع المواطن. ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث بمقصود يقدم له مقدمة ليصل إلى غرضه بذلك المقصود؟ مثلا رجل أراد أن يقول لك لماذا هذا الفعل الذي فعله، فيقول لك مقدمة أنا مثلا لما كنت شعار كنت كذا كنت كذا كنت كذا ومطلوب منك سامحني مثلا، ولا أراد أن تشتفه مثلا تسلفه شي فلوس ولا شي حاجة يقول لك راه مشيت البارح وكذا وعندي واحد المشكل في المحكمة وراه دابا قالوا لي خصك تجيب قدا وقدا وتقدر بأن الحال ضعيف كذا كذا إلى آخره، هذه كلها تسمى مقدمة من المقصود. أو إنسان أراد أن يقولك بأنه راه ما غاديش يجي عندك داك الدعوة اللي درتي ليه كاين مقدمة، فكثر البال والدين اللي خلاهم الإنسان راه كيتخلقوا شوية وما بعيش أنا نقلقهم وكذا، والمقصود منك ما تسمح لي راه ما غاديش نجي، هذه كلها مقدمات أمام المقصود وهي تمهد ليصح مقصودك. وما إذا قلت لي ترى ما جاي ما جايش فهمتي؟ تقول لي أرى أرى باش عجز ما تقلق باش عجز ولا بغيتي تعتذر ليه علاش أنت درتي هذا الفعل؟ يقول لي أعتذر لك وتخليه ما غاديش يقبل. لا بد من أن تمهد للمقصود بما يوطئ في النفس أو في العقل ما يؤدي إلى المقصود، هذا المقدمة. والدري الصغير كيدير المقدمة، الدري الصغير دابا صغير وهو كيدير لك المقدمة، الدري الصغير دابا إذا بغى شي حاجة كيدير المقدمة. إيوا با ياك ما عادش مشى للسوق، ياك ما عادش للسوق اليوم ولا يجيبك الصندل مقطع يقول لك كيجرها قدامك ولا ها؟ ياك ربما غادي للسوق ياك ما عاد كيقول لك إيوا جيب لي الصندل ها؟ مقدمة فعلية وقولية كاين هادشي موجود كيديرو. وعلى أية حال فالمقدمة هو ما يؤتى به ليمهد بهذه المقصود، وهي في واقع الأمر ترتبط بقضية تقسيم العقل للمعارف، لأن معروف أن المعرفة البشرية فيها التصور وفيها التصديق، والمقدمة لا بد منها للتصور، لا يمكن لنا أن نعرف العلم إلا بهذين السبيلين التصور والتصديق، والتصور يعين على المقدمة، لذلك هو الآن سيبدأ بماذا؟ بتصوير علم الفقه. ما هو علم الأصول؟ قال علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستوى عليه رفعه، أن هذا هو ما بدأ بهذه المقدمة، ولنا رجوع إلى هذا إن شاء الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.